يا إمام الواصلين مدد يا جليس الذاكرين مدد يا أمان الخائفين مدد يا حبيب رب العالمين مدد يا شفيع في المذنبين وانا منهم يا يا يا يا محمد على بندح النبي تريد العز في دار الهواني وتفرح بالحياة وأنت فارس تريد العز في دار الهواني وتفرح بالحياة وانت فاني وهل قدمت شيئا ترتجيه وقد ضيعت عمرك في الهواني وهل قدمت شيئا ترتجيه وقد ضيعت عمرك في الهواني غدا ترحل الى سفن المنايا غدا ترحل الى سفن المنايا وتنقل من مكان الى مكان سلام عليك يا حميد غدا ترحل الى سفن المنايا وتنقل من مكان الى مكان يضم القبر والملكين حقا ولا ترجع على الدنيا بساني يضم القبر والملكين حقا ولا ترجع على الدنيا بساني الله على نورك يا نبي الله أنا بمدح النبي بمدح اللي نزل كامل على الميزان عش قدر لم عش لم داق الحرام ولا زاد انا بمدح النبي بمدح اللي نزل كامل على الميزان عش قدر لم عش لم داق الحرام ولا زاد علي ابن عم النبي علي ابن عم النبي كان فارس وكف ميزان ايوه جمال ابن مسعود رايح للنبي بلا شان جمال ابن مسعود رايح للنبي بلا شاك اللي يحب النبي بيخش الجنان بلا شاك واللي عادي النبي يقتل بالسيوف بلا شاك بكرة بلا شاك يضمن ما عليه يا يا يا يا يا يا الميزان صلوا على أنا خير الآلام المصطفى تدري التمام

I'm gonna make you mine. Yeah.

دليلنا صبح اليوم ما لينا الرجل الجد يتكلم كلام ماضي شوف كلمتي الزور في المهجة في رحمتي شوف كلمتي الزور في المهجة في رحمتي وانا كنت فاضي وصبح الشوق مالي